Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellem ve barik ve rahmet ve Allahumme allimna ma jahanna zekrna ma nesina ve fethana alayna قادنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله لازمنا في تفسير الاعجم في تفسير سوره القصص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نعم وربك يخلق ما يشاء ويختار. قالوا الايه نزلت جوابا لقول الوليد حيث قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والله تعالى يختار ما هو أصلح لهم، والله أعلم بعواقب الأمور. وقيل يختار للنبوة ما يصلح لها، ليس لهم أن يختاروا بل يجب أن يتبعوا أمر الله. وقوله ما كان لهم الخيرة بيان لقوله ويختار، والمعنى أن الخيرة لله في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة. لأن الوليد قال ما يعني ما شاف الله إلا محمد، ولن يتيب ولا معه أب ولا كذا ولا كذا، لولا نزل على رجل من القريتين عظيم. قال لو نزل على واحد من عظماء مكة ولا من عظماء الطائف، أو يشوف واحد يتيم مسكين ما له ثم يحطه نبي. قال الله يعني أن الخيرة هي لله ما هي لكم. والله سبحانه وتعالى لما اتفقنا أن النبوة ليست على سابق عمل، والاصطفاء ليس يكون على سابق عمل. يقول واحد انه ليش ان احنا ليش ان الله سبحانه وتعالى مثلا اصطفى بني اسرائيل كلهم، ما فيهم من في خير ومن لا خير فيه، لكن العموم وليس الافراد. كذلك ان ما ياتي الانبياء، فالانبياء يختارهم الله سبحانه وتعالى اختيار، ما هو لازم على عندهم عمل ثابت انهم جوهم يتعبدوا وجوهم كذا كذا، لا، هي اختيار من الله واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى بعده الله اصطفى من عباده، يعني اورثناهم الكتاب، قال عبادنا الذين اصطفينا اورثناهم الكتاب، منهم مهتدين لنفسهم منهم ظالمون لنفسهم منهم مقتصد منهم سابقون في الخيرات. فالاختيار من الله سبحانه وتعالى للامه للفضل، يؤتي من يشاء، يعني آل ابراهيم فضلهم الله على العالمين، كذلك الان آل محمد صلوات الله عليه فضلهم الله على العالمين، على يعني تفضيل من الله سبحانه وتعالى. ما في مجال انك انت اللي تختار، خيره هي من الله سبحانه وتعالى، هو اللي يختاره اعرف واعلم بالمصلحه. سبحان الله وتعالى عما يشركون، اي تنزيها عن شريك له في خلقه. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، لانه يعلم الضمائر والسرائر. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله نعم، أي هو مستحق الحمد في الدارين دائما إلى يوم القيامة. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد. إذن يعني أولا هو الله المختص بأنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره، هذا شيء لله سبحانه وتعالى، ولا يشارك في هذا الشيء أحد، لا في قديم ولا في حديث ولا في مستقبل ولا في ماضي. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد، أي وهو المستحق الحمد على أنه هو الإله الواحد الفرد الصمد. وهذا الإله الواحد هو صاحب النعم التي تثرى علينا، والتي يعطيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا الإله هو صاحب، يعني الإله الذي اعترفنا وقرينا وتعبدنا الله سبحانه وتعالى على أنه واحد أحد فرد صمد ليس كمثله شيء. عندما نصل إلى هذه القناعة نعرف أن كل خير فهو من الله سبحانه وتعالى، فصاحب الخير دائما هو المستحق للشكر وللحمد. فالحمد لله سبحانه وتعالى إلى مقابل النعم التي تترى علينا، فكل ما هو مطلوب يعني ما نقدمه احنا هو اعتراف وإقرار وخضوع وتذلل. فمن اعترف فلا بد أن يؤدي الحمد. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى في الحياة الدنيا على ما الناس فيه ما ما هيأ الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا من كل شيء، هيأ لنا السماء، هيأ لنا الأرض، هيأ لنا الأكسجين، هيأ لنا الماء، هيأ لنا كل ما شئت، كل ما شئت. فهو يستحق الشكر والحمد فيما قدم لنا في الأولى، ويستحق الحمد أيضا على ما سيصل إلينا في الآخرة. الآخرة سيصل إلى الإنسان فيها نتائج عمله، فمن اللي بيكون يحمد أصلا؟ المؤمن. أما الكافر فهو في يعني في نتائج عمله، ولكن ما في مجال للحمد، هو في عذاب. لكن المؤمن عندما يصل إلى النتيجة، نتيجة نهائية أبدية ترمدية، خير ونعمة وجنان وأنهار، قل ما شئت، فله الحمد في الأولى، اللهم لك الحمد في الأولى، وله الحمد في الآخرة لأنه لم يظلم أحد. يعني لم يأتي هذا العبد الذي عمل فوجد أن الله مزاجه أنه يدخله النار ولا يدخله الجنة، المشيئة الظالمة، يعني مجرد أن الله سبحانه وتعالى يغث من هنا ويقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ويغث من هنا ويقول هؤلاء في النار ولا أبالي، هذا ظلم، وهذا لا يستحق الحمد. من فعل هذا الشيء لا يستحق الحمد حتى ولو كان إله. أن حاش الله سبحانه وتعالى، حاش العقلاء والحكماء أن يفعلوا هذا الشيء، أن يأتي مدرس في فصل مدرسة يقول أنتوا الجنب ذا أنتوا ناجحين والجنب ذا أنتوا راسبين، يقول له وش أنت صاحي أنت عاقل، هذا ظلم، لا ما يجوز تسوي كذا. فكذلك الله سبحانه وتعالى أن يأتي على مجرمين زناه قاتلين فاعلين كل منكر ويقول ادخلوا الجنة، فين هذا التكليف؟ وين الرسل؟ لماذا أرسلت لنا رسل؟ لماذا أنزلت لنا كتب؟ لماذا؟ وفي النهاية يعني يقوم الحكم هذا، هذا ظلم وهذا جور، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يحكم بحكم جائر أو ظالم. وإحنا اتفقنا أنه دائما يقول العزيز الحكيم، قوة وعظمة في العزة، ولكن يقابلها حكمة، حكمة في الشيء. الله سبحانه وتعالى حكيم، وهذا العمل لا يصدر عن حكيم إطلاقا. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. نعم، وله الحكم وإليه ترجعون. الحكم لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم بين عباده، وهو صاحب الحكم الذي لا يشوبه ظلم. نعرف أن الأحكام في الدنيا قد تأتي موافقة للحق، وقد تأتي غير موافقة للحق. ولذلك النبي قد هو قمة البشرية في الحكم، وش يقول صلوات الله عليه وعلى آله؟ قال إنما أنا بشر مثلكم، يعني تتقاضون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر، يعني بصير كيف يقدم الكلام وكيف يقول وكيف ما نقول المحامين الآن. فمن اقتطعت له من حي من مال أخيه شيء فإنما اقتطع له من نار جهنم. لكن هنا إيش قال؟ نعم، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فالحكم لله العدل، العدل المطلق عند الله سبحانه وتعالى، والعدل المطلق يعني عندنا عدل عندنا عدالة، العدل المطلق عند الله، والعدالة بيننا نطلعها وننزلها حسب القاضي أو حسب المتقاضين أو حسب ماشي. وله الحكم وإليه ترجعون. الآن حتى إذا حصلت مشاكل ولا شيء يقول يلا بنرجع للمحكمة، عندنا مرجعية. حتى إذا جينا واتفقت أنا وإياك ولا أنا وإياك في اتفاق في الأخير، الآن الأنظمة تقول يجب أن تحدد المرجعية، خاصة في العقود اللي بين مؤسسات دولية، إذا كانت المؤسسة يعني فيها أكثر من رأس المال أكثر من شريك، واحد سعودي واحد قطري واحد يمني واحد أمريكي واحد ياباني واحد، لا بد أنهم يتفقوا على مرجعية، مرجعية في الحكم. نقول وإذا اختلفنا في تنفيذ بنود هذا العقد أو كذا، فإن المعمول عليه اللغة أولا، يبدأوا باللغة. لا بد أن تكون نعترف أن تكون أن اللغة هي اللغة الإنجليزية مثلا أو اللغة العربية أو اليابانية على حسب اتفاقهم، وأن المرجعية هي مثلا يقول الأحكام السوق الأوروبية أو الأحكام في المملكة السعودية أو في مثلا الجمهورية اليمنية. المهم أنه فيه شيء يسموه المرجعية يرجعوا إليها حتى يكون هناك فصل في الحكم. الله سبحانه وتعالى له الحكم وإليه ترجعون في كل اللغات وبكل الجنسيات وبكل كل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والعدالة هي عند الله سبحانه وتعالى والعدل هو عند الله سبحانه وتعالى. وله الحكم من القوة ومن العظمة، حاكم مطلق، لكن يتميز هذا الحاكم بالعدل ويتميز بالحكمة. قل أرأيتم أي يا محمد، قل يا محمد أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما. قل يا محمد اسألهم هذا السؤال، وجه لهم سؤال، قل يا قريش، والكلام طبعا عام لقريش وغير قريش، يعني أرأيتم لو أن الله سبحانه وتعالى جاء وجعلكم الليل سرمدا ما في نهار إلا الليل كله، ما بيكون فيه، ما عندك نهار ما فيه إلا ليل. والآن مع تطور العلم الآن ومعرفتنا الآن بالكرة الأرضية ومدار الكرة الأرضية وكيف أن الشمس وكيف القمر وكيف تبين فيها مواقع لا يظهر عليها لا يعني لا تأتيها الشمس إلا الظاهر يا أيام معدودة أو ساعات معدودة في العام كامل في السنة كامل. أعتقد في السويد أو في ستة أشهر نهار وستة أشهر تقريبا، أو في أماكن يعني اختلف الوضع. ففيه دراسات وضعت، دراسات من علماء تبين أن فيه خلل في المجتمع. الشيء الآخر أن فيه خلل في النفسيات، ولذلك يعني أعلى مكان في الرفاهية في هذه الدول وأعلى مكان في نسبة الانتحار في هذه الدول. شوف التناقض العجيب، أعلى مكان في الرفاهية في هذه الدول، الدول المرفهة، وأعلى نسبة انتحار فيها. قالوا لأن لتأثير الشمس شيء آخر فيها، في النفسيات وفي التعامل وفي كذا، فلها دور. إذا رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ما في مجال خمسة أشهر أربعة أشهر ثلاثة أشهر سنة سنتين، لا، سرمدا إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ هل هناك أحد يستطيع أن يأتي لكم بضياء؟ والله لو ولعت الكهرباء الدنيا كلها ما أغنت عن الشمس إطلاقا، يعني وليست سواء إنارة الإنارة الشمس وإنارة الكهرباء، الفرق واجد. الكهرباء أول شيء على مستوى نحن بدون الدخول في تفاصيل الآن، الشمس تساعد الجسم بفيتامين دال، لأن فيتامين دال هو من أشعة الشمس، سبب رئيسي في يعني اللي لا يتعرض للشمس أول ما عنده هشاشة العظام. والآن إذا جيت أي طبيب أول ما يقول للي يشتكي من عظامه يقول لابد أنك تعرض جسمك للشمس. ليش؟ قال لأن عندك فقر في فيتامين دال، لا تولع لمبة 24 ساعة وسويتش. هذه في شيء بسيط يعني، كيف في أشياء أخرى؟ إذا كان سألهم إذا جاء ليل سرمد إلى يوم القيامة، هل إله غيره؟ هذا اللي معكم الحجارة حقكم، هذه الأصنام اللي أنتم تعبدوها، هبل واللات والعزة وجب من جيت، لا يكون معه نهار، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ما بينه لكم. قل يا محمد أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الأول قال سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، الضياء يرتبط بها أشياء كثيرة، يرتبط بها العمل، يرتبط بها الحياة الإنسان في الخروج، ما في عمل في ظلام أصلا، يرتبط بها كل حياة الإنسان ترتبط بالضياء، ما معك في الظلام إلا النوم، لا يبقى جريمة ولا شيء يرتكب الواحد حتى ما هم يرتكب جريمة متقنة في الظلام، لا بد يحتاج لها من إنارة ضياء. بعدين أشار إلى ضياء، ما قال يعني ما قال سراج، ما قال نور، ما قال. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، طيب الظلام وقلنا ما هم ماشي، طيب أعطيناكم ضياء إلى خلاص نهار سرمد أيضا لن تستطيع تعيش فيه. إذا كان لاحظوا الآن حتى النوم، نوعية النوم، البعض يجي لازم يسكر الغرفة ويكون ما فيها ولا خزب، يجيب له إنارة حتى يستطيع أن ينام. مع ذلك الدراسات الآن تشير إلى أن النوم في المكان اللي فيه إنارة ليس بنوم، لا يجد نفس العمق اللي يجده الإنسان اللي في مكان في الليل، يعني ليس نوم النهار كنوم الليل، يعني يقال ساعة في الليل خير من عدد من الساعات في النهار، بسبب أولا قالوا بؤرة العين، بسبب طمأنينة النفس، بسبب أسباب كثيرة تتعلق بالناحية الطبية البحتة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. بليل من ميزة هذا الليل أنه للسكون، ولذلك يقول أن في الجسم ساعة يسموها الساعة البيولوجية، الساعة هذه مركبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان، تلقائيا تتعامل مع الوقت، إن جاء الليل جاء وقت النوم، حس بالملل وحس بالتثاؤب وحس بالميل إلى النوم، وإن جاء النهار حس بالله. ولذلك يقال في رمضان عندما يأتي التعديل والتبديل يقال أن الساعة البيولوجية تدخل في إشكالية خاصة بعد رمضان، تأخذ لك يومين ثلاثة أيام وأنت في أي ما قد أقدرها أن تتركز، ما قد العقل الباطن بدأ يشتغل مع الساعة هذه حتى ينظم ساعات يومك وساعات نومك. طيب إذا كان الليل بهذا الشكل هو للسكون، جعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لتسكنوا فيه. طيب أتى الإنسان الآن في الوقت اللي احنا فيه في بعض الدول في بعض الأماكن تغيرت الحالة، أصبح الليل نهار وأصبح النهار ليل، أصبح الليل الآن مثلا في مجتمعنا نتحدث عن المجتمع نادرا من ينام قبل 12، نادرا جدا فيه، لكن على أعداد يعني محدودة لن تكون الأكثرية، فأصبح المجتمع كله تقريبا يتعامل من هذا المنطلق، سهر في الليل ونوم في النهار. هذا مع أن القرآن حثنا حث كثير على أن يكون الليل هو للراحة وللنوم لأشياء كثيرة، أولا لأشياء نفسية، لأشياء بدنية، الطاعة مع الله سبحانه وتعالى، لو جلسنا نتحدث عنها لطالب. العجيب الدول الغربية المتقدمة تمنع منعا باتا فتح المحلات بعد الساعة 6 مغرب و 7 في الكثير، خلص أنت الوقت نوم، هذا وقت عم. وممنوع عندنا هنا يعطوهم تصاريح له المحلات إلى الساعة 12، لا ويجي يتوسط عشان يخلوه له إلى 24 ساعة ولا إلى الساعة 2 بعد. قال ما يبدأ الليل إلا بعد الساعة 12 الشغل. إيه ما يبدأ الشغل إلا بعد الساعة 12. بس هذا الشخص اللي سهر الليل ونام، ناخذها عينة بسيطة يعني. يأتي أولا عنده مدرسة أو عنده جامعة أو عنده عمل أو أنه سبه له بدون عمل، هذا لا خير. يأتي على أساس أنه عنده دوام العمل في المدرسة، أول شيء في الصلاة، صلاة الفجر قل عليها السلام، حتى وإن قام ما هو داري الصلاة، في صف الصف ما هو داري وش يصلي. أقول مع أن عندنا في القرآن يقول والمستغفرين في الأسحار، يعني فيه وقت قبل الكلام ذا أنه يجب أن يكون الإنسان مهيئ نفسه أنه كان في الأسحار يستغفر أي قبل الفجر. إن ناشئة الليل هي أشد وطا، هناك يعني عبادة في الليل، الوقت اللي الإنسان الوقت ذا بالنسبة لنا لا عادة ناشئة ولا عادة ديوانية ولا في الشارع ولا على أي مكان. الأسحار هذه انتهت بالنسبة لنا إلا في رمضان عشان الواحد يفتح صحي الفجر، صلاة الفجر سلام عليكم عليكم السلام أنت. طيب بدأ يبغى أن توجه إلى عمل، طبعا لن يقوم إلا بشكل شديد عليه. إن كان يعني تقريبا 100% من الموظفين يحتاج أنه يأخذ سيارة، سواء طالب أو موظف يحتاج سيارة أنه يمشي أو يركب مع شخص. أثناء المرور هذا وضع نفسه تحت الداهية يعني وتحت مشكلة، قد ينام وهو يسوق، قد يرتكب أي خطأ، قد يرتكب حادث، قد يتسبب في قتل، قد يتسبب في أي شيء. بسبب إيش؟ بسبب أن الليل كان سهران، أن الأصل من الليل نوم، بينما ذاك اللي نايم من أو من الليل يعني من 9 على ما نقول الآن 10 من كذا تجده ما شاء الله جاهز للعمل، جاهز للصلاة، جاهز لكل شيء، جاهز. هذا في حالة طالب يسرح ووجع نفسه، يا يرقد على الطاولة، يا ما يفهم، ونجي نحاسب أنفسنا والمعلم، أخي ما نفهم، ندرس لما مو هو المدرس ولا هو أنت، عندك خلايا منتهية. الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم في أشياء معينة، وقال لك افعل كذا وافعل كذا وانت تقول لا. طيب إذا كان اللي صنع السيارة يقول لك يا ولد الزيت ذا ما تحط مكانه موية، إذا حطيت مكان الزيت ذا موية خربت السيارة، خبطت. وهذا الله سبحانه وتعالى اللي خلقك سواك كذا يقول لك الليل للنوم والنهار للمعاش، وتقول لي لا أنا أغير خلاص تخبط، شيء طبيعي تكون النتيجة واضحة. هاي الإشكاليات يعني في أشياء بسيطة تجاوزناها اليوم أصبحت. ولذلك العلماء يطالبوا من الدول في منع، أنا يعني شفت مجموعة من العلماء السعودية تقدموا للملك بعريضة تطلب منع الناس من الخروج في الليل. مستحيل الكلام ذا، لكن يأخذ الناس من أنفسهم، الدولة اللي بتجي تقول لك اسحر ولا ارقد ولا أشياء راجع لك. لكن هذه ثقافتنا اللي نتعامل بها اليوم، ولذلك أصبحنا أتفه الشعوب وأصبحنا متخلفين، لا نستطيع نعمل شيء لأننا ضيعنا أوقاتنا أو اتجهنا غير الاتجاه الرباني اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا به. مشكلتنا خاصة احنا كعرب وكمسلمين يعني نضحكت الامم كلهم في كل شيء، نبحث عن التطور واحنا انفسنا اهل التقلب. تجي لا تنام لا تسوي شيء وتبغى تجي انك طبيب، او تجي طول ليلك سهران وكذا وكذا وتبغى انك مهندس، يعني شيء عجيب. اقارنها دائما حاجة بسيطة، الله سبحانه وتعالى أمرنا في عبادتنا وفي حياتنا باتباع الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهى. خلاص النبي صلى الله عليه وعلى آله يأتي للأمة ويعطيها يعطيها مسار، مسار للعزة ومسار لأن تكون أمة بكل ما تعني الكلمة، للدنيا وللآخرة. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، يعني رسول الله وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيت، جينا الكتاب الله وخليناه على جنب، وكل واحد قام له في مذهب، وكل شيخ له تفسير على مزاجه، وكل ناس لهم طريقة على مزاجه، وتركنا كتاب الله آخر شيء ترجع له. هذا يرجع للعلماء والشيخ سعطان وفلتان، وذا يرجع للعالم الفلاني، والقرآن هذا هو تركنا. نتياركم فيكم ما يتمسكتم به لن تضلوا من بعد، كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن اللطيف الخبير نباني أنهما لن يفترقا، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. قلنا يا رجال عندنا ديمقراطية، بل أهل بيتي بل أني تاركم فيكم، احنا ديمقراطيين، احنا عندنا اختيار، احنا عندنا كذا، احنا عندنا كذا، اذا خذ اللي تبغى. الله اعطاك هذه الطريقة ورسول الله اعطاك هذا الاتجاه، لانك الله سبحانه وتعالى يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ما دام انهم متبعين هذه الطريقة. الأصل أن المؤمن هو أعز إنسان على وجه الأرض، بس شريطة الالتزام العزة لله ولرسوله والمؤمنين. والآخرين قال الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة على اليهود والنصارى وغيرهم، والآن المسلم هو الذليل الذي ضربت عليه الذلة والمسكنة، وأذل من على وجه الأرض الآن وأتفهم المؤمن، حتى أن أصبح المؤمن مجرد ملعبة، مجرد في أيدي الدول الكفرية كلها. لن تضلوا من بعد أبدا، قلنا يا رجال ما احنا في حيث الكلام ده، بنبدل أنفسنا، عندنا ما نستطيع أن نخرج به ونترك هذا الكلام. وكأن المسألة مسألة اختيار، كل واحد مزاجه، ما فيه مزاج، فيه توجيه رباني من الله سبحانه وتعالى، اخترت أهلا وسهلا، ما اخترت تحمل النتيجة. الاختيار واضح مع العزة في الدنيا والآخرة، هذا هو نتاركم فيكم، رفضتها تحمل النتائج، عطنا نتائجك شو سويت. فما أن انحرف المسلمين عن كتاب الله وأن عثرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن، إراقة الدماء، هذا يقتل هذا، أعطوني يهودي يقتل يهودي، يلا دولوا شوفوا اليهودي يقتل يهودي، أعطوني مسيحي يقتل مسيحي، أعطوني بوذي يقتل بوذي، سيخي يقتل سيخي، استحي، أعطوني مسلم يحترم مسلم احترام بس، لا لا ترى نكذب على أنفسنا، مشايخنا أكذب خلق الله، وعلمانا أكذب خلق الله، وليسوا كلهم يعني، مثلا ما هي مثلا التعبير، لكن هذا اللي احنا فيه الآن، لأن يا أن احنا نصدق الوضع اللي احنا فيه ونقول هذا الصدق، وإن ما في القرآن كذب وما أتانا من رسول الله كذب، ونصدق اللي احنا فيه الآن. القرآن يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والوضع اللي احنا فيه الآن أن احنا أذل تحت رحمة اليهودي والغير اليهودي، يعني كل يتحكم بنا بما شاء بسبب بعدنا عن كتاب الله وسنة رسول الله وعن بيت رسول الله، هذا كل المسألة. فإذا رجعنا للقرآن بعقلانية عرفنا ماذا يعني القرآن، لكن دخلت الدنيا ودخلت أمور الدنيا ففسد معها الدين. لا يمكن أن يتفق الدنيا بهذا الشكل، لأن احنا خرجنا من مسألة الليل، لأن الليل هو للنوم والنهار هو للمعاش، هذا أوامر الله سبحانه وتعالى، فرفضها الإنسان ما تبغى الكلام ذا من الله، إذا تحمل. أنت تجيني الآن تقول يا سبحان الله انتشر السرطان، انتشرت الأمراض، انتشرت، طيب كتالوج المسألة، مسألة الصانع الخالق اللي صنعك وخلقك قال افعل كذا وافعل كذا، وأنت رفض، إذا تحمل النتائج، خلاص شيء طبيعي. تبغى لك ميكانيكي، تبغى لك مستشفى، تبغى لك أساس تعدل المشكلة اللي أنت فيها. هذه هي الإشكالية من عند أنفسنا. الله سبحانه وتعالى بريء من أفعالنا، بريء من أعمالنا، بريء من كل ما الله سبحانه وتعالى أعطانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنها، يعني لم أترك شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، ولم أترك شيء يبعدكم من النار إلا ونهيتكم عنه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوق عنها الذهال. فالأصل دائما مسألة إعادة نظر، إعادة برمجة اللي نسميها الآن، يسموها إعادة برمجة. يريد الإنسان يبرمج نفسه مع الواقع، يعني إحنا نقبل الواقع على ما هو عليه الآن، ونقول نتعامل مع الكذب، نتعامل مع كذب. حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون المسلم بهذا الشكل اللي إحنا عليه الآن، مستحيل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الشيء ورأينا أننا بعدنا كل البعد عن رسول الله، مجرد ما عاد الله صلى الله عليه وسلم حتى الصلاة والسلام على رسول الله يتكاثرها البعض، حتى لا يستطيع أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى بس. تجي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى تجد التطاول على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر الزاني أن يزني، وهو الذي أمر القاتل أن يقتل. يا أخي ليش تقتل ذا؟ قال يا أخي قضى الله وقدره. يا أخي قضى الله وقدره، يخرج من بيته مسكين يبغى يخرج يشكى على أولاده وكذا، وتجي لا شيء ليش؟ كان قضى الله وقدره، هذا ما هو قضى الله وقدره. قضى الله وقدره، حاشا الله أن يأمر بالظلم ويأمر بهذا الشيء اللي المسلمين يدعون أنه فيه. يجي يربط لإحدام يدخل في المسجد على ناس يصلوا يذكروا الله ويجي من فيه ليش؟ قال لأنه يا أنه شيعي يا أنه سني. أخي اتق الله في عمرك، اتق الله في المسلمين. قبل البارح واحد مرسل لي دعوة يقول لي في مجموعة اسمها مجموعة بني هاشم السنيين، قلت يا أخي ما يشرفني أن أكون معك. واحد مرسل لي رسالة مسلم السني أو المسلم الشيعي، يا أخي أنا رجعت القرآن قلت القرآن أوله وآخره ما وجدت دين بهذا الدين اللي أنت تقول، وجدت آية في كتاب الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، لا قال الإسلام السني ولا قال الإسلام الشيعي، قال عفى الله أنت ومذهبك هذا اللي أنت سواء أنك سني ولا شيعي، أنا علي من كتاب الله دمرت الإسلام ووسخنا الإسلام بالكذب اللي كل واحد يعني من أين أتيت بإسلام سني ولا إسلام شيعي؟ من أين أتينا بهذا الشيء؟ لم يأتينا في القرآن يقول كونوا مسلمين شيعيين ولا كونوا مسلمين سنيين ولا مسلما حنيفا، قال الله سبحانه وتعالى. وللأسف يعني ناس عندهم من الفكر يا أخي والله ما يشرفني أن أكون واحد منهم. إذا هذا هو فكركم وهذا عقلية أنا بعيد كل البعد من هذا الكلام. أنا مسلم أعبد الله على أني مسلم، أحترم عباد الله كلهم صغيرهم وكبيرهم. ما دام أنه يشهد لا إله إلا الله انتهيت أنا وياه، خلاص حقا دمه وحقا ماله وحقا عرضه انتهينا. مسألة المذهبية والطائفية هذه دمرتنا، شغلتنا على بالكذب. الله سبحانه وتعالى ورسوله قد قال ما ايش نسوي، واحنا لا عاد لنا اشياء اخرى اضافات احنا نضيف على الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى مسلم لا، بس ان الله ما هو داري ما عنده خلفية، لا مسلم قول سن. إذا كيف ذا الكلام؟ قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، دعات به شيء جديد، يعني قال اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلون بعدي ابدا كتاب الله والمذاهب الاسلاميه. ما جاء شيء لا في القران ولا في السنه يدل يقول لنا عليكم بالمذهبيه. كتاب الله وايش؟ وامريكا ولا كتاب الله والجن ولا كتاب الله ولا كتاب الله والكعبه ولا كتاب الله؟ كتاب الله كتاب الله وعترة اهل البيت. ما امرنا الله ان احنا نتبع. فاذا كان هذا العتره عترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من أمرنا الله باتباعهم وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم هم القدوة، فإن وجدناهم هم القدوة فهم من أمرنا باتباعهم، من وجدنا فيهم مخالفة قلنا عليكم السلام هذا غلط من تسوي. لكن أن آتي وأقول إن الدين أو إن الإسلام على غير هذا